بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. ثم بعد، فما زلنا معكم أيها الأكارم في حديث الإمام ابن هشام في كتابه الجليل النافع شرح شذور الذهب، في حديثه عن المجرورات، وقد قسمها ثلاثة أقسام: المجرور بالحرف، والمجرور بالإضافة، ثم المجرور بالمجاورة. والحديث عن الإضافة بالحروف، يعتني طالب العلم بمعرفة حرف الجر على ما يدخل، دخل على اسم ظاهر، دخل على الضمير، دخل على مصدر مؤول، دخل على أسماء الزمان خاصة. وما قصر الإمام ابن هشام في هذا الجانب بتقسيم منهجي. بدأ الحديث عن المجرور بالإضافة، وعند علماء النحو حين قالوا المجرور بإضافة أي المجرور من خلال المضاف، يعني العامل في المضاف إليه هو المضاف، هذا عند المحققين. قد تكون هذه المصطلحات لا تغني طالب العلم المبتدئ أو المتوسط، لا مانع، لكن أنا ماذا أريد من طلاب العلم جميعا؟ ماذا أريد من المتدبر للقرآن الكريم؟ أن يضع يديه على كل تركيب فيه إضافة، كل تركيب فيه إضافة، مضاف ومضاف إليه، ينظر إلى الآيات التي فيها يا عبادي يا عبادي إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا تركيب إضافي واسع في القرآن الكريم، واسع في كلام العرب. هنا دور عالم النحو: يا عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تركيب إضافي. عالم النحو ماذا يقول؟ يا عبادي، يا أداة نداء، عبادي منادى مضاف، الياء مضاف إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد مضاف، رحمن مضاف إليه، عباد مبتدأ، رحمن مضاف إليه، الذين، يجوز أن يكون هذا الاسم الموصول هو الخبر، ويجوز أن يكون صفة، تتتالى هذه الصفات كما تعلمون. وصف المولى سبحانه وتعالى عباده، وصف عباد الرحمن باثنتي عشرة صفة، ما صفاتهم؟ وصفهم باثنتي عشرة صفة، أولها ما هي؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، التواضع، من تواضع لله رفعه. إذن أريد من طالب العلم من أول القرآن إلى آخره أن يعرف التركيب الذي فيه مضاف ومضاف إليه. بعد ذلك يا علماء النحو، ما أصل هذا التركيب الإضافي؟ قالوا الأصل وجود حرف جر مقدر. أقول لكم، طاولة خشب، طاولة مضاف وخشب مضاف إليه، قال هذه إضافة حقيقية وأصلها طاولة من خشب، طاولة من خشب. سمى عالم النحو الإضافة الحقيقية بمعنى من، بمعنى اللام، بمعنى في، مر معنى قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل، عبارة بليغة، عبارة بليغة جدا، بل مكر الليل، أصل الكلام بل مكركم في الليل والنهار تمكرون بنا، بل مكركم، هذه العبارة البلاغية الرائعة ما أصلها؟ مكر الليل، هل الليل يمكر؟ لاحظوا كلام رائع، مكر الليل أي مكركم في الليل، ما نوع هذه الإضافة؟ إضافة بمعنى في، إضافة ظرفية. الإضافة الثانية قال إضافة لفظية، إضافة في اللفظ، حين أجد اسم الفاعل، حين أجد اسم المفعول، حين أجد اسم التفضيل وبعده مضاف إليه، يأتي عالم النحو يقول هذه الإضافة ما أفادت تعريفا ولا تخصيصا، إنما أفادت التخفيف اللفظي. وهذا نجده في القرآن الكريم بشواهد متنوعة، حين نقرأ إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، لاحظتم الخفية اللفظية؟ ما الشاهد في درسنا؟ ما الشاهد؟ بالغ أمره، بالغ خبر إن، أمره مضاف إليه. الآن لو أردنا تقوية العبارة، لاحظوا، لو أردنا تقوية العبارة، جاءتني قراءة قرآنية إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، أمره صارت مفعول به، بالغون هذا يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا الليل سابق النهار. أين التركيب الإضافي؟ سابق النهار، مضاف ومضاف إليه. لو أراد أحد الأعراب أن يقوي العبارة، لو أراد أن يقوي العبارة كيف يقرأ؟ ولليل سابق النهار، سابق النهار، معي أنتم؟ إذن هذه تسمى الإضافة اللفظية. حين جزئيات هذا البحث متنوعة، جزئيات الإضافة متنوعة. سألني بعض الطلاب ما معنى المخبت، ما معنى المخبت؟ هل هو المتواضع؟ هل هو المتصوّي؟ هل هو الزاهد؟ جاء تعريف المخبت وجاء وصف المخبت في القرآن الكريم، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيضا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، أين الشاهد؟ والمقيم الصلاة. ماذا يقول عالم النحو؟ حذفت النون للإضافة، ومما رزقناهم ينفقون، أربع صفات. هذا لا أقول سؤال طالب علم عادي، لا أيها الأكارم، قد يسأله مدرس، قد يسأله عالم. والمقيم الصلاة، نعم، الآيات التي فيها والمقيمين الصلاة ما عندنا سؤال، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، لاحظوا، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، ما عندنا سؤال. صلاة مفعول به باسم الفاعل، اسم الفاعل متى عرف يعمل دون شروط. أما السؤال هنا من خلال الإضافة اللفظية الرائعة والمقيم الصلاة، صلاة صارت مضافة. نعم، سأبدأ من قول ابن هشام حين عرف الإضافة، قال وإنما سميت هذه الإضافة غير محضة، إضافة اللفظية، لأنها في نية الانفصال، إذ الأصل حين كان يتكلم عن ضارب زيد. قال إذ الأصل ضارب زيدا كما بينا، وإنما سميت لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا. ما هو؟ التخفيف اللفظي، التخفيف اللفظي. ولا الليل سابق النهار، سابق النهار. هل لدينا دليل زماني؟ لا. هل نقول لا الليل سابق النهار فقط في الماضي؟ لا، على الدوام، على الدوام، تجرد من الزمان الآن. نعم. قال وهو التخفيف. قال فإن ضارب زيد أخف من ضارب زيدا. قيسوا عليها ماذا؟ ولا الليل سابق النهار، تخفيف. ما الأوزان؟ ما الأثقال؟ ولا الليل سابق النهار. نعم. هذه الحادثة والقراءة قرأها أحد العلماء واستغربها منه عالم لغة، فبين له الأصل، وأن الإضافة المحضة عبارة عما انتفى منها الأمران المذكوران أو أحدهما. مثال ذلك غلام زيد، فإن الأمرين فيهما منتفيان أو منتفيان، وضرب زيد فإن المضاف إليه، وإن كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفة. قلت لكم كلمة صفة عند عالم النحو اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. وضارب زيد أمس، فإن المضاف وإن كان صفة ضارب اسم فاعل لكن المضاف إليه ليس معمولا لها، لا نقول مفعول به، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي أو المضي. هذه قاعدة عند عالم النحو. اسم الفاعل متى يعمل؟ يعني متى يحتاج إلى مفعول به؟ إذا دل على حاضر أو مستقبل. ما الدليل؟ ولا تقولن لشيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فاعل ذلك غدا. ما يعرب ذلك؟ مفعول به. ما الذي نصبه؟ فاعل، منات عمل لدلالته على الاستقبال، في الماضي لا يعمل. قال اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي أو المضي. فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبهها تسمى الإضافة فيها محضة، أي خالصة من شائبة الانفصال، تسمى معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا وهو تعريف المضاف، إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد. وتخصيصه إن كان نكرة، نحو غلام امرأة. اللهم إلا في مسألتين، لاحظوا استعمال اللهم، ما مقصوده بكلمة اللهم إلا في مسألتين؟ كلمة اللهم جملة اعتراضية، اللهم في كلام المصنفين جملة اعتراضية. الآن لو ما عندي كلمة اللهم نحو غلام امرأة إلا في مسألتين، الكلام صحيح لا؟ قال فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص. سيأتي بأمثلة سأقرأها سردا، إحداهما أن يكون المضاف شديد الإبهام، وذلك كغير ومثل وشبه وخدن. هذه الألفاظ عند العرب في غاية الإبهام، لو أضيفت إلى معرفة يبقى إبهامها، لو أضيفت إلى معرفة يبقى إبهامها. شرح لنا كلمة خدن وجدها صعبة فتطوع ليشرحها. قال خدن بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة بمعنى صاحي في القرآن الكريم. ولا متخذي أخدان، والدليل على ذلك، ما الدليل على أن كلمة غير ومثل لا تفيد التعريف؟ والدليل على ذلك أنك تصف بها النكيرات، فتقول مررت برجل غيرك، هل حددت لي من هو غيرك؟ لو ما عندي كلمة غيرك، مررت برجل مغاير لك، كلام واحد ما أدى معي. وبرجل مثلك، مررت برجل مثلك، ومررت برجل شبهك، شبه وشبه واحد، كلمة شبه في اللغة شبه وشبه، تشبه مثل ومثل في اللغة، لغتان بمعنى واحد. وبرجل خبنك، قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أين الشاهد؟ صالحا نكرة، غير الذي كنا نعمل، جاءت غير وأضيفت إلى معرفة، ما أفادت التعريف. الثاني أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة، كأن يقع حالا أو تمييزا أو اسما للا النافية للجنس، فالحال كقولهم جاء زيد وحده، أن تنقيس عليها كل آية قرآنية فيها كلمة وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمأز قلوب الذين كفروا. وحده هذا تركيب إضافي أم لا؟ تركيب إضافي، وحده حال، وحده حال يعني منفردا، الهاء مضاف إليه. والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها، أمامي ناقة تمييز، عطفنا عليها مضاف ومضاف إليه، فكم قال مبتدأ، لا اسم استفهام مبتدأ، ناقة منصوب على التمييز، وفصيلها عاطف ومعطوف، والمعطوف على التمييز تمييز نكرة. واسم لا كقولك لا أبا لزيد، لا أبا لزيد، ولا غلامي لعم، فإن الصحيح أنه من باب المضاف. استعمل العربي عبارة لا أبا لزيد، مقصوده لا أبا لزيد مذموم، أو يحكى عليه بسوء، حذف الخبر. كل أغلب الشعراء استعملوا عبارة لا أبا لك، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا، لا أبا لك، ما مقصوده؟ لا أبا لك مذموم، قبيلة بني تميم لا تكاد تذكر خبر لا النافي للجنس. هذا أسلوب القرآن، أسلوب القرآن الكريم مر معنا، كل عبارة فيها لا النافي للجنس لم يرد الخبر المرفوع. لماذا؟ لشهرته، لأنه معروف، والعربي صاحب الذكاء يقدر ذكاء السامع، يحترم ذكاء السامع. هذا أسلوب القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، أين الخبر المرفوع؟ لا خير في كثير من نجواهم، لا تثريب عليكم، لا ضير، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا سوء القرآن. لو سألني أحدكم إذا كان الاهتمام والمعنى لا يتحصل إلا بالخبر المرفوع فهل يحذر؟ لا يحذر. في صحيح البخاري لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، العناية بالخبر، فأغير ما يعربها خبر لا مرفوع، ما حذف. حين قال فإن الصحيح أنه من باب المضاف صيغة لا أبا لزي، حين قال الصحيح معناها سيجد بعض الآراء عند العلماء قال واللام مقحمة أي زائدة بين متلازمين، مقحمة زائدة بين متلازمين معناها في تقدير العربي لا أباك مذموم، لا أباك لا أباك، ماذا أدخل؟ أدخل اللام. ما الدليل؟ قال بدليل سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني، ماذا فعل؟ أتى بالصيغة على منهاجها على أسلوب العرب الفصيح. وإن وجدنا الثانية إذن لا أباك لا نافر الجنس، أبا اسمها هذا علامة نصب علامة فرعية الألف لأنه من الأسماء خمسة. في هذا البيت شاهد آخر في مجال النحو تخوفيني، ما الأصل؟ هل سبق بناصب أو بجازم؟ ما الأصل؟ تخوفينني تخوفينني. العربي بسلقته بفطرته إن وجد حرفين متماثلين نجا إلى تخفيف من أول الكلمة من وسطها من آخرها. كم آية جاءت على صيغة لعلكم تذكرون؟ ما الأصل؟ تتذكرون. فأنذرتكم نارا تلظى، ما الأصل؟ تتلظى. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل كم؟ تتنزل. ماذا فعل؟ حذف من الأول، ما غاب المعنى، يحذف من الوسط. فظلتم تفكهون، فظلتم، ما الأصل؟ إما ظللتم أو ظللتم كلاهما. الآن من الآخر ماذا فعل؟ حذف إحدى النونين. تخوفيني، ما الأصل؟ تخوفينني. هذا واسع، عندنا قراءات قرآنية حذف منها إحدى النونين. قال ابن هشام رحمه الله فهذه الأنواع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا، منفردا في العبارة ما هي؟ وحده. وكم ناقة وفصيلا لها، قبل قليل مضاف مضاف إليه، ولا أبا بالنكرة نكرة. قال ثم بينت أن الإضافة، ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة باللام، هذا مشهور جدا. فالمقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. إن أقول ظرفا بإمكانكم أن تقولوا زمان أو مكان. والمؤلف أتى بالأمثلة دالة على الزمان والمكان. لاحظوا ماذا قال، نحو قول الله تعالى بل مكر الليل والنهار، إضافة زمانية. تربص أربعة أشهر، زمان. ونحو قولك عثمان رضي الله عنه شهيد الدار، مكان. ما الأصل؟ شهيد في الدار. الحسين شهيد كربلاء، التقدير شهيد في كربلاء. مالك عالم المدينة، مالك لأن مالك مكنا، مالك خففنا، مالك إمام مالك إمام دار الهجرة، مالك عالم المدينة. هذا التعبير الشراح، شراح الشذور عليهم تعليق، قالوا أصل العبارة عالم مالك منسوب إلى المدينة، يعني ما سلموا لابن هشام بأن صيغة عالم المدينة عالم في المدينة لكثرة العلماء في المدينة، شراح الشذور ما سلموا لابن هشام بهذا المثال. قالوا أكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى فيه. عند العلماء من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ، كيف نؤول بل مكر الليل والنهار؟ هل نؤولها بمن؟ لا. هل نؤولها بالله؟ نؤولها بكلمة في، هذا الحق. قال بدأ يفصل، وقد فصل قبل قليل في درسنا الماضي، قال والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا للإخبار به عنه، نحو قولك هذا خاتم حديث، هذا مبتدا خاتم خبر حديث مضاف إليه. ما العلاقة بين خاتم وحديد؟ الخاتم أصله من الحديد أم لا؟ عموم وخصوص. قال ألا ترى أن الحديد كل؟ صح. فقط نأخذ الخاتم، قال ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه؟ هي رقم واحد. وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد مبتدأ خبر، الخاتم مبتدأ حديد خبر. قال فيخبر بالحديد عن الخاتم. ما معنى أيها الأكارم هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديدا؟ ما معنى في الدرس الماضي؟ صح؟ خاتم حديدا تمييز، خاتم حديد، منهم من قال صفة ومنكم من قال عطف بيان، خاتم حديد درسنا مضاف إليه. قال وبمعنى اللام كيف نفسر الإضافة بمعنى اللام وكيف نفهمها؟ قال فيما عدا ذلك لا يكون المضاف إليه كلا ولا نستطيع الإخبار عنه، نحو يد زيد كتاب الطالب، كتاب الطالب ما الأصل؟ كتاب للطالب، للطالب. يد زيد غلام عمر، لمن هذا الغلام؟ غلام عمر، لاحظوا كلمة لمن. وثوب بكر، الثوب لمن؟ بكر. ثم قلت نعم. الثالث المجرور بالمجاورة، هذا البحث يعتمد على مناسبة صوتية. ماذا يعتمد؟ مناسبة صوتية. العربي يعنى بإيقاع صوتي، يعنى بإيقاع صوتي، يضحي يضحي بتركيب نحوي. معي أنتم؟ يضحي بماذا؟ يضحي بتركيب نحوي. عالم العربية حريص على كل جزئية، حريص على كل جزئية. سمع مثالا عن العرب فيه إيقاع صوتي، أخذه وصفه، حلله، بنى عليه قواعد. هذه القاعدة هل لها نظائر في الحديث النبوي الشريف؟ يعني غرض عالم النحو غرض أساسي مهم، لا نكتفي عند سماع تعبير عربي، لا، هذا التعبير العربي هل له نظائر في القرآن الكريم؟ هل له نظائر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حياتنا العادية الجار له حق أم لا؟ حق المجاورة، حق المجاورة في حياتنا العادية وجدناه في اللغة، ما رأيكم؟ حق الجوار أين وجدناه؟ وجدناه في اللغة. نأتي بمقدمة صغرى. قال: ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة في عبارة بالمجاورة. في كتابكم أي عبارة؟ لل، جيد. الثالث المجرور للمجاورة، هذه اللام بمعنى من أجل، مجرور لأجل المجاورة، مجرور بالمجاورة، مجرور بسبب المجاورة. التعبيران بمؤدى واحد. أطلق ابن هشام من البداية حكما، قال: وهو شاذ. إخوتي الأكارم، كيف نفهم مصطلح شاذ عند عالم النحو؟ لا يقاس عليه، رقم واحد. الأمر الآخر، هل الشاذ ينافي الفصاحة؟ نعم. أرجوكم، الشاذ في تعابير النحويين لا ينافي الفصاحة، لكن المشهور القاعدة الفلانية والقاعدة الفلانية والقاعدة الفلانية، جاء تعبير من أعرابي فصيح غاير قواعد النحويين، وتمسك النحوي من حرصه على هذا الأمر. فماذا قال؟ نحو هذا جحر ضب خريب. أين المناسبة الصوتية؟ هذا مبتدأ، جحر خبر، ضب مضاف إليه، الأصل خريب. لو جاءتني العبارة خريب صفة للخبر ما عندي أي سؤال، لكن سمعها علماء العربية، سمعوها من بعض القبائل: هذا جحر ضب خريب. أين الجوار وأين الصحبة؟ صحبة خريب للمضاف. معي أنتم؟ ماذا اكتسب؟ اكتسب الجر. الآن أعرابي، أعرابي أنشد أمام الفراق: يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم. يا صاحي، أي يا صاحبي، يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم. فقال له الفراق: ألا ترى أن الصواب يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم؟ قال: نعم. لماذا؟ كلمة كل توكيد للمفعول به ذوي، وذوي منصوب، معناها التوكيد من التوابع أم لا؟ الأعرابي أيها الأكارم، أقنعه من؟ أقنعه الفراق إمام أهل الكوفة. قال له: اقرأ البيت. فماذا قال؟ يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم. لم يستطع الخروج عن معهود لغته. هذا للدرس، بقية إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروحي في عند الزاكي. الله يبارك لنا فيكم. الله يبارك لنا فيكم.